كان عن حساب النصارى يخصم هذا الدين صغير الحال من النصارى؟ يعني أنت زيدت ألف دينار مثلا؟ لا بالعكس، يعني أنا مثلا على سبيل المثال بطلع الزكاة برأس السنة الهجرية لأوراق الحساب، ما صفح في شو يعني كذا، لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلا ألف دينار لكني مدروب بسنة 3 دينار. هاي المسألة اللي هي تزيك اليوم 7000 دينار جزء منها حاج، يعني كيف مثلا 7000 دينار ضريبة تدخل إلى علي 2000 دينار أو 3000 دينار، لكن قسطتهم علي، هي حالة إنها قسطتهم علي، بدفع كل شهر 150 دينار، يعني بدي أقعد 3 سنين حتى سنتهم. فهم غير حالات الآن، وإن كان يعني هي إذا بدي يوم يحصلوا فورا لازم يدفعوا فورا، لكن قسطتهم علي، هي الحالة. الحالة الأخرى أو الاعتبار الآخر إنه هذا 3000 دينار اللي عبارة قسطتهم الآن يستحق عن سنوات سابقة، ضريبة الدخل على سنين ما بتفتح. والحالة الثالثة إنه هذا الدين على التراخي، يعني كيف أنا أخذ براءه من جماعة أصحابي أخذ حمامات كذا، ما قالوا لي ادفع هذا، لكن يعني بجمعة تركيبة، لكن الحقيقة لا بد أنا مدينه مستعين لله، فهذا أنا أخصم من النصاب الأمور كل هالأشياء المدونين علي ولا نفس السؤال جاء قريبا من أخونا هذا محمد الخطيب، ونحن راجعين من صلاة الصبح. الحقيقة كان السؤال يعني فيه دقة، فأنا أجبت بما يأتي. ضربت له مثال، أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مدينه بألف، فإذا كنت أنا ناوي أن أوفي الدين هلي علي فأنا ما بيطلع علي، أما إذا كنت ما لي ناوي بيطلع علي زكاة. والله أعلم السبب. فأنت إذا أطبق على نفسك مالك ناوي خلال الحول ولا بغض النظر؟ لا يعني خلال حول الحول طبعا قبل حلول الحول. لا حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، صح ولا لا؟ اسمح لي، لا أنا بحكي صورة لهكذا، إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، هل 100 دينار اللي أنا مدينه لفلان، وهذا كما نقول وسمعتم مني هذا أكثر من مرة، هذا دين حي مش ميت، فهذا الدين هل إلي عن فلان أنا بالإثارة الزكاة عنه، صح؟ وأنا أقول هيك بيجي أنا مديون إليك ب1000 دينار، فهذا الدين أنا إذا كنت ناوي أوفي لك يا فأنا ما بيطلع علي زكاة، بيلغي اللي بدك تزكيه هناك. نعم بيطلعوا فرسان. أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك ف... هذا على فهمته. كويس. أنا الدين اللي على التراخي ما بدي أدفع خلال سنة، يمكن أدفع خلال سنة يمكن ما، ولكن أنا ما أدري فيه وبديني أدفع. هاي أنت ما بدك توفي، معناها ما بدك توفي على الأقل في هالسنة، صح؟ أي ما بعد إذا أجاني بدي فيهم تعرف ما أجاني، يعني أنا الآن مثلا كيس، يعني خليني أعطي مثل حي صار أنا علي دين 8500 غير حقيقة لك على النصاب، دور معي مصاري كل ما معي كذا أبغي 500 دينار صار لي دينار وكل دين حوالي 1000 دينار. طيب في المعادلة البسيطة أنا مديون لريسل، يعني ما عندي أسده ما ليش، لكن ما تقدر تسد شيء. ايه عم سد، كل ما عم يتوفر بشيء عم سد. معليش بسؤالك انه في عندك 400 دينار مثلا. نعم. صح؟ نعم. اي هذا حال عليه الحول 400 دينار؟ لا. فاذا فرضنا حال عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين أو بعض الدين اللي عليه. بعد إحنا اجتهدنا تذكر اجتهد الحقيقة قلنا بما إنه ما بيحول الحول إطلاقا على أي مبلغ محدد بذاته. فشو قررنا؟ قلنا في يوم محدد شو عندك مصاري يعتبر عبارة عن تراكمات هذا الحول، تراكمات السليم. لأن إذا تأخذ مبلغ محل غني مو هم هذول هم نفسهم اللي من أول السنة قبل آخر السنة إجانا وصرفنا وراح أخذ ذا اليوم نبعد عنها يا غبي لو بدل بكرة بروحه مدرسة مدرسة. يا حي القضية ما لها علاقة بالصورة اللي أنت حب إنسان مش داين ولا مدين وعنده نصاب بنقص وبزيد، ما دام ما حد الحول على هذا المبلغ من النصاب ما عليه زكاة، صحيح ولا لا؟ طيب نرجع للصورة تبع أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك، مع أنه في عليك إيش ذمة وعليك ديون. فليش ما وفيت؟ وفيت المديونين؟ أيوة، لأنك ما وفيت المديونين هذا المال اللي عندك اللي مطالي زكاته، لأن هذا اسمه كن. يعني إحنا الذي المبلغ اللي يحول عليه الحول بمعنى أن هذا المبلغ بيعينه بيبقى 312 شهر قمن. احنا بطبيعة معيشتنا واعمالنا ما في مبلغ، يعني ما في مبلغ مثلا 600 دينار و1000 دينار لبر من اول السنة لاخر. انا جوابك قلت لك افصل الصورة هاي عن قضية دائن المدين، صح ولا لا؟ انو هو الصورة المعقدة اللي عم تعرضها انت ولا الصورة اللي انا الان عم اعالجها انه افرض انه انت او انا لا دائم ولا مدين، عندي هالنصاب هذا، هالنصاب هذا في اثناء السنين ما بقي كما هو جامد وانما نقص وزاد ونقص وزاد. نعم يعني ما عليه زكاة. ما عليه ما عليه. اسمحني شوي. هذا ما في عليه زكاة لانه ما حال عليه الحول. طيب واضح طيب، فأولى وأولى في الصورة اللي أنت عم تسأل عنها. لكن أنا افترضت أنه هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول، فجاءك السؤال السابق مني ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة. واضح؟ أنا معك. أنا الشيء اللي بحكي الشيخ، بس أنا شو قلت؟ قلت نحن فقط من باب إنه ما القلب قلنا نحن والكل بيعمل هيك، إنه قلنا في يوم محدد طلع المصاري بتفوت وتطلع، اعتبرنا في هذا اليوم إذا الله سبحانه وتعالى أوجد تحت إيدنا مبلغ بكفي النصاب بغض النظر حال ولا محال إلا بنعتبره زكاة. هي مش السهولة زهير، احنا مش بس المبلغ، معلش بس هو اللي عم بيحصل فيه معنا احنا انه انت مش بس المبلغ اللي بتعيدك، انت الك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها كذا، بدك تحسب شو حصتك في الشركة الفلانية، قديش منها نقد قديش منها بضاعة تضيفها على النصاب اللي عندك. لا بحالتنا مش واقف لانه ما في الا حصة بالهذا، واعتبرنا ضروب التجارة عضو التجارة. ما في دين حي الك انت عند الناس؟ ما قلنا دين مية 250 ما في شركات ما عندنا الحمد لله، ما في إلا شركة واحدة. كلام محمد بالنسبة لك مش وارد، لكن هي كلام وارد. نرجع لعدنان الصورة تبعنا أخي، الصورة تبعنا أنه أنا ما عندي مال، ما عندي نصاب، لكن إلي عند هذا نصاب وهذا بده مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرج الزكاة، فأنا ما يجب علي في هذه الصورة. أما وين الصورة؟ في عنده مال، في عنده مال نقد يعني سيولي، إلا أنه بقى الخلاف أنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول. ما حال ما في عليه زكاة. الدين أي إذا كان حيا عليه زكاة، سواء هون هلا انا هون داين هذا بيطلع لي زكاة، لكن انا لا بده مني نفس الدين وأنا ماني مستعصي بالوفاء. شايف؟ أما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع لي المال. بمعنى حتى لو أنا مدلول بسبعة آلاف وعندي ألف دينار نقدا وحالة لو بدفع على الألف دينار رغم أني مدلول لأني ما سددت الألف. عشان هو استفيد الألف أو سد الألف. هذا هو. إيه؟ أو سد الألف. أو إيه؟ سد الألف. سد يعني إيه؟ هذا هو. هذا البداية النية وهي يعني بيت القصيد من الفتوى هو المساعدة المدين أنه يبرئ زنته وإلا بالحق زكاة كما جاء في حديث بذكركم يا على طريقة النمي عصفورين حجر واحد وهو حديث ضعيف أي العصفور الأول العصفور الثاني له علاقة بواحد اتجروا بأموال يتامى قبل أن تأكلها زكاة ركيب اتجروا شغلوها للمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.